كيف يجزع الإنسان؟ قد تذكر قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا كان العبد يستشعر أن هذا الذي ذكره الله في كتابه أنه حق وأنه يكون وأنه سيكون كما وعد الله عز وجل، فعندها ينشرح صدره ويقوى على معالجة أخيه، ولا يجزع ولا يخوار ولا يضعف ولا يجبن ولا يتصرف تصرف من لا يؤمن بالله عز وجل. وكذلك المرأة المؤمنة فلا تشق جيبا ولا تحلق رأسا ولا تضرب صدرها ولا تشق درعها ولا تنتف شعرها، ولكنها راضية بقضاء الله وقدره، مؤمنة مطمئنة واثقة. فهذه كلها أمور ينبغي أن يستشعرها الإنسان من خلال هدي الكتاب والسنة إذا قام على أمر عبد حضره أمر الله عز وجل. فإذا خرجت الروح وظهرت دلائل النزع فعليه أن يسلم بأمر الله عز وجل وأن يصبر وأن يحتسب. وأعظم الناس أجرا في المصيبة من كمل صبره، وأكمل الصبر أن يكون من أول لحظة إلى نهاية البلاء. فالناس في الصبر على مراتب ودرجات، أعظمهم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من صبر من أول لحظة. فإذا فاضت الروح وسلبت هذه الروح وخرجت من الدنيا وجدته قد سلم أمره لله ورضي بقضاء الله وقدره وقال ما أمره الله أن يقوله، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة عظيمة خفيفة على اللسان، حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان، شهادة وبراءة لأهل الإيمان. إنا لله أي ملك لله. إذا كان هذا العبد مملوك لله وأذن الله له أن يخرج من الدنيا، كيف اعترض على قضاء الله وقدره؟ ولذلك قالت لأبي طلحة رضي الله عنها، قالت له: أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم جاءوا وسألوهم إياها أكانوا ظالمين؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك عند الله. إنا لله أي أننا ملك لله عز وجل أن يقول ما أمره الله أن يقوله. وقد وعد الله عز وجل من صبر عند المصيبة أنه من أهل الصلوات والرحمة، فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذكر الله الصلاة على الأنبياء وذكرها على أهل البلاء، وذكرها بصيغة الفرد على نبيه لكن ذكر على أهل البلاء بالجمع: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وليس معنى هذا أنهم أفضل من الأنبياء، ولكن تنبيه على فضل الصبر عند البلاء. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يطبقون هذا الأمر وهذا الهدي من الكتاب. هذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، كان في سفر فلما قرب من مكة توفي له ولد من أولاده، فبلغه الخبر فنزل من على الدابة وتوضأ وصلى، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم نزل من على دابته وتوضأ وصلى وقال: فعلنا ما أمرنا الله. والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فصبر فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم صلى فقال: فعلنا ما أمرنا الله. ولذلك قل أن تنزل مصيبة بعبد فيقول ما ورد ثم يصلي لله عز وجل إلا كشف الله عنه همها وغمها ورفع درجته فيها. ولم يتسلط الشيطان على عبد يذكر ربه، فذكر الله عند المصائب، عند بداية المصائب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر، الصبر الكامل، الصبر التام، الصبر العظيم الذي عظم أجره وتم عند الصدمة الأولى. يا فلان مات أبوك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا يا فلان ماتت أمك، مات أخوك، مات ابنك، يا فلان احتسب فلانا صديقك، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنك لا تملك لنفسك فضلا عن غيرك نفعا ولا ضرا، ليس لك إلا أن تسلم بأمر الله. فهذه كلمة عظيمة، يقول ما ورد إذا نزل أمر الله عز وجل، ولا يدعو على نفسه بالويل والثبور. دخل عليه الصلاة والسلام وقد قبضت روح أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وسمع صوتا في الدار، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا خيرا، لا تقولوا إلا خيرا، إن الملائكة يؤمنون، لا تقولوا إلا خيرا، إن الملائكة يؤمنون. يعني أن الإنسان حينما تنزل به المصيبة يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يدعو فتؤمن الملائكة على دعائه، إن الملائكة يؤمنون. ولذلك كانوا في الجاهلية تقول: ومصيبتاه وبلاءاه، وتعظم المصيبة فيعظمها الله عليهم. فتجد الذي يسيء الظن بالله ويقول الكلمات التي فيها تسخط يبتليه الله عز وجل بها، فيبتلى بها والعياذ بالله، فيضيق صدره ويسيء قوله، نسأل الله السلامة والعافية، يبوء بالحرمان والخسران، نسأل الله السلامة والعافية. لكن قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا إلا خيرا، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم ارفع درجة أبي سلمة في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه، هذا هو الذي ينفع. ثم تأخذ المصاب، إذا رأيت أحدا أصيب وكان في الصدمة الأولى، تقول له: اذكر الله عز وجل، واذكر أنك عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، واذكر ما عند الله من الثواب والجزاء وحسن العاقبة. يا هذا أنت تبكي على الميت وقد لقي ربه، يا هذا لا تجزع، هذا الميت ذهب إلى رحمة الله لأنه مؤمن، ما دام أنه من أهل الإيمان، وخاصة إذا كنت تعرفه بالاستقامة والخير، تقول له: لا تجزع، من الله سبحانه وتعالى بشرنا إذا لقينا. يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذا وعد من الله، أنه ما خرج أحد من الدنيا مؤمنا به إلا كان من أهل هذه البشارة. تقول له: يا أخي والدك على خير وعلى استقامة، ولا ينفعه البكاء ولا ينفعه الجزع، ما ينفع إلا أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تترحم عليه. أنت تريد لوالدك الخير، تريد لابنك، تريد لأخيك، تريد لقريبك، تريد لصديقك الخير، فادعو له وترحم عليه واستغفر له، هذا هو الذي ينفع. وأما أنت فلا ينفعك البكاء ولا ينفعك التسخط التذمر من قضاء الله وقدره، بل يضرك في دينك ودنياك وآخرك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، نسأل الله السلامة والعافية. فقل له: يا أخي لا ينفع الميت، هذا البكاء الذي تبكيه ما ينفع الميت، بل إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، قالوا: إن الله يسمع الميت بعض بكاء أهله فيتألم، فالمراد بالعذاب تألم الميت، وليس المراد العذاب أنه يعذب به، إنما يعذب إذا وصى بذلك، وصى بأن يصاح عليه وأن تقام المآتم وأن تذكر مآثر، نعم هذا يعذب والعياذ بالله، لأنه رضي بذلك أو علم أن أهله يفعلون ذلك فأقرهم وتركهم ولم ينههم ولم يعذر إلى الله. وأما الحديث في عامة الناس فإن كثرة البكاء تؤذي الميت ويعذب بها، لأن قد يسمعه الله، وهذا اختاره طائفة من المحققين، أنه يتألم ويتعذب بهذا الذي يسمعه، وليس المراد عذاب العقوبة، وإنما هو عذاب الألم. وكأن أمواتنا بما لقوا عند الله من الخير قد يتعجبون مما نحن فيه من بكاء لا يجدي ولا ينفع. البكاء قد ينفس الإنسان به عن بعض ما أصابه، إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله، ولا يعذب الله بدمع العين ولا بحزن القلب ما دام أن اللسان ذاكر لله سبحانه وذاكرا لله سبحانه وتعالى. فالمنبغي ما دام أن اللسان ذاكر لله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يسلم بقضاء الله وقدره، وأن يبين لهؤلاء الذين يكثرون الجزع والتسخط أن يبين لهم أن هذا لا يجدي شيئا، فقد يضرهم ويضر موتاهم، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحرص خاصة على طلبة العلم أن عليهم إذا علموا بحاجة أحد من قرابتهم أو جيرانهم، إمام المسجد إذا علم أحد في الحي أنهم في مثل هذا يأتي لهم ويذكرهم بالسنة ويعلمهم السنة، فيحرص طلبة العلم على هذا، لأن الله يرفع درجتك بالعلم، أنك إذا جلست في مجالس الذكر وانتفعت بها نفعت بها غيرك، وهذا من بركة العلم. فإذا علمت أن أحدا في الحي أو من القرابة أصابه شيء تذهب وتكون سباقا إلى الخير، فالمسلم مع أخيه في العسر واليسر بمرضاة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود الحرص على تصبير أهل الميت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى ابنته قوله مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أعطى وله ما أخذ، كل شيء عنده بمقدار. فأمر بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.